حصريا على شبكة بسملة الإنشادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو بين عليكم زهقانين؟ طيب شو رأيكم نلعب لعبة الحروف؟ And action. ألف باب وبي ألم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا تردوا وراي قلبك أبيض يا مس زقفوله.